استعرض بسمها في الاسم نعم على في الاسم فكم من كلمة أو بيت في الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة ولهذا له مكان الشعر في قبل الإسلام وفيما بعده أيضا وفيما بعده ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر أما الشعر غير الموجود هل اللي حصل من هؤلاء الأدباء الأخيرين لما عجزوا عن الشعر الأول قالوا فكوا هذا جيبوا شعر غير موجود شطر منه شطرين شطر منه كلمة واحدة نعم يقول هذا الشعر هذا ما يأخذ بأي مشاعر حتى الإنسان يمته إذا قرأه ولا يهز مشاعره أبدا والغريب أنه صار حسنا عند بعض الناس لكن صار حسنا لأنهم لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن يأتي بمثل معلقات العرب أو لامية لا أبي طالب لامية أبي طالب هذه اللامية أثنى عليها بالكثير في جدها والنهاية وقال هذه هي التي ينبغي أن تكون المعلقات لأنها لامية عظيمة جدا فالحاصل الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يعلمها أن يستطيعها تعليم هذا الشعر المباح طيب سواء كان عربيا أم نباطيا النبط من الحكم ما في العربي إيه؟ إلا لا ما في الحكم في أحيانا الشيخ الأعداء أكثر من هذا لأبي أن يصرف الناس عن اللغة العربية وشو؟ إذا كان كثير من الأعداء العربية وأعداء الفصحى حاولوا أن يسكروا أقلامهم وسقطوا يشكرون الناس على القرآن والله على كل حال إن الشعر النبط بس كنت يحكم لأن عليه لا بأس به ويصفها المجالة مهرا لأن المعلف أطلق ونحن لا نحدد أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية بل يمكن هذا إنكار عظيم ونرى أن من أكبر جناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من اللغة من غير اللغة العربية الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب وما أشبه ذلك اللغة غير العربية الإنجليزية والشيخ الإسلام في كتاب التواصل المستقيم يقول أن اللغة من أعظم مميزات الأمم وأنها هي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليها أسلافها وكان عمر رضي الله عنه يضرب على من يلقنون رقابة العاشر نعم وجزاه الله خيرا يعني ينبغي أن يضرب هؤلاء الذين يأخرون بهذه اللغة الأجنبية سواء إنجليزية ولا غيرها ثم يتخاطبون بها فيما بينهم أو على والعياذ بالله الأقبح والأسوأ أنهم يعلمون أبنائهم هذه جناية عظيمة أما تعلمون أن الواجب على الأمم تعلم اللغة العربية كل الأمم حتى الإنجليز والأمريكان والروس يجب عليهم تعلم اللغة العربية ليش؟ لأن الرسالة موجهة لهم الرسالة التي في القرآن العربي المبين والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية موجهة إليهم يجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية لكن على أسف أننا لضعفنا وأن ما عندنا شخصية مقومات شخصية فأصلنا أن نقلقهم حتى الكلام إذا أردنا أن تتعلم اللغة الإنجليزية يتكلم أنت اللي تعلم اللغة يقصد الحسن ما في بأس إذا تعلم علشان يكون داعي يدعو الناس تكتم مثلا بالإنجليزي ويرسل للمصلحة هناك أو يدعو الناس إذا ما اتجع مجمع إيه؟ هذا إن صح الحديث فصحيح في مراد الشعر إلا المحرم أو الذي يشتغل به عن القراءة والسنة ولهذا صار مسلم إذا يحمل على هذا يحمل على هذا وإذا ولهذا أنكر شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة يؤدي عن الإعراض عن الكتاب والسنة هذا صحيح هي الآن أشرطة من الناس شائعة أشد بعض يسمونها أناشيد إسلامية، بعضها فيها تقول بعضها فيها تقول، كل هذه في الحقيقة إجبار الإنسان عليها وإعراض عن القراءة والسنة غلط كبير. أما إذا كان الإنسان إذا حملت نفسه وخوت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به، أما اتخاذها دايما سبعها في سيارة في كل مشى فتح معنى ذلك أنه تدعوه إلى إعراض عن القراءة والسنة أقل شيء كم بدأ به؟ كم بدأ به؟ بين عنه مدته واحد إذا ربط ما بمعنى نعم يعني ربما تكون صادف الحفظ أنا أتبه نعم فهي أتبه الناس إلي طلحة وظهرها هو الإسلام إلي إنه جعل الحفظ لا يعني هؤلاء ما أعرف شجارة ما أعرف نعم إن الله لما هذا الشعر فاستثنى منه الذين آمنوا نعم يعني ما يدعى الشعر يتبعه من الغاوين هم دون مستلت ألم ترى أنه في كل واد مهمون أنهم يقولوا ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن مستثنون من الغاوين ما يدل على أنه ممنوع إلا هذا لا يدل على أن الغالب أن الشعر مثل ما قال أنه في كل واد مهمون وأنه لا يتبعهم إلا الغواة ولا يقتدرهم إلا الغواة إلا المؤمنين هذا يدل عليه ما يأثم من ذهب لقاء لغة يعني لغة غير العربية إلى مغرب مثلا يعني تحصى هذا علم أن تولى ما قلنا لك أن تعلم اللغة غير العربية إذا كان لمستحبه في ذلك أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل أقل القراءة إلا مثل الحرم نعم نسى ببعض الناس يعرف من اللغة لأنها يعني تعرف القراءة اللغة يقول أنا عندي من الصغر حتى ما كنتم يعني يلا ما أرى هذا كثير من الناس تعقل أن هذا المعجل ما استطاع يرسل دراسة يلا ما أرى هذا لأنك لو نغزل لم يتعقد من هذا الشيء وجدته ما يبدو للأسف ما يبدو للأسف هم اللي عرفت يعني عبدت الدراسة ما أرى هذا ما أرى أن يعلم الصبي لأنه لا علم من صغر من صغر صارت هذه الفجية وطبيعة فيه حتى أن يكون عنده بالصورة مثل العربية فأتناه من سبب بهذا أو بهذا ثم إنه إذا علم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين وأن هناك منزلة واحدة ثم إنه إذا علم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قول من تكون في هذه اللغة فيؤدي ذلك إلى الميل إليه مش هذه اللغة ولا هذه اللغة الإنجليزية مثل اللغة الأمريكان فيميل إليه ويحبهم فلا أرى هذا أرى أن الإنسان يبقى وتكون تعلم الله الحادث فقط والضرورة قال كل ذكرنا كل ما يصفح لنا يكون كذا السؤال يصفح لنا يصفح لنا يصفح لنا أولا تبقيت واحد لا يصفح على أولا قال الآن يبقى يصفح لنا استطاع تمرة تمرة واحد ممكن زي تمرة تمرة واحدة وهذا أيضا يحصل له فائدة نعم طيب لو علم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله رأيت هو العجل إيش يقول هذا يقول إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله رأيت هو العجل عباده أذنا بالقدر وضبوبية لكن يفسرها لا يفسر يعني نعم إنسان ما تعرفه طيب على كل حال إن هذا جائز والمسألة الآن صارت لأن الأصحاب رحمهم الله هذه المسألة المسائل أصبحت الآن أمرا نظريا أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد نعم يقول تنشأ يا ابن الله معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح إن أصدقها طلاق ضرتها قال صداقك أن أطلق فلانة التي عندي فهذا ما يجوز السبب لأن الرضا بذلك مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصل المرأة فلا قدر رسل لذا أنه لا يحل لرجل

لها نهر مثلها، هذا دليل على أنه إذا لم يسمى الصداق يجب أن يسمى. إذا سمي بشيء لا يجوز شرعا فهذه التسمية وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، فكأنه لم يسمى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بالصداق فهو باطل، فإذا بطل وجب نهر مثلي. محل الشروط الزوجة طلبت المطلق زوجته فيك بالمهر مع وجود المهر له، وهذه لا ما طلبت المطلق هي نفسه طلب قال صداقك أن أطلق زوجتي. طيب جعل السيد عتق أمته صداقا لها يجوز؟ يجوز، لأنه ورد في السنة عاتق النبي عليه الصلاه والسلام صبيه وجعل عتقها صداقه، ولان هذا يسر عقد البيع عليه، فالعبد يشترى ويعتق. والله اقرب والله اعلم ان الراجح لا سيما مع الجهل ان مع العلم وهو ضعف ما لها، لكن مع الجهل لو اصدقها هذا الجرار على انها خلق كانت حمرا فالراجح هو الله الخلق. فيما يحصل الان انه يصدق مالا يصدقه من الربا لا هذا لا. هل يسمى لانه محرم بكسب لكسبه لا بعينه محرم لكسبه اذا كسب بطلب مباح من جهه اخرى فلا باس به. أكل الربا محرم لكسبه فهذه دراهم مو بحرام، لكن اكتساب الانسان لها بهذا الوجه هو المحرم، فاذا بذلها لغيره على وجه المباح فهو حلال. هي لك ولكن حلال. نقول حديث ابن مسعود صحيح يعني لانه ما سمي من الله لكن في السور اللي يكون فيها ثالث لماذا لا نقول انه يجب ما يخالف يعني لو اصدق يا اصدق ما شاف ميتها بسمائه ريال ومهر مثلها 500 كل اللي يمدك من 100 ريال 500 هل المسألة يجبون عن هذا لأن هذا فاسد شرع الباقي مثلا وما كان فاسد شرع فهو باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكل شرط ليس في الباب الله فهو باطل، فإذا باطل فهو يجبه كالعدل. هذا جواب. وهنا لكنا قبل قليل أنه يفرق بين المحرم لذاته كخنزير وبين المحرم لوصفه، فالمحرم لوصفه بعض العلماء يقول يلغى الوصف ويبقى الحكم الاصل يعني يبقى الاصل، لكن الخمر يلغى وصف الخمر ويبقى الحل، وكذلك يبقى على كيف تقول. طيب لا يبقى الوصف ما في الوصف هذا ما دام عليك المتعه عليه المتعه لانه اذا طلق قبل الدخول ولم يسم لها صداقا فلها المتعه فقد يسم زوجها ويسم هو حقيقة ما هو جبهة فرقية لكن على كل حال مقبولة. نعم يا شيخ النهر لو دخل عليه بدون سبب ولا يحصل لها السلام بدون سبب الزوجة الثانية ليس الواجب أنه عندنا مهد يعطيها الزلعة الثانية لكن يعطيها ما يسمونه برضاوة يعني يعطيها بالشكل فهذا ليس الواجب. لكن يصلها على يسر ها؟ زوجة جديدة. أي نعم. يعني من سواء المركب. لا لا أبدا ولا أبدا ولا شيء. هل جديدة أما هل جديدة أقولها لو هي جديدة من أكثر كلها سبيل. يعني ما يجب أن يكون هناك. تربي على الزوج. هنا يجب لا. كمان لكن أقول العادة هذه يعني الحياة الناس عادة. عادة ما تلفون على الزوج. أقول تلفون عليه لازم. مؤيد ولا من طيب؟ لا أنت طيب إيش هذا تقدر هذا؟ هذا غنى نبي غنى هم عبد الغنى أوصل فيها على المنابر أوصل فيها على المنابر لأن هذه صارت الزوج لا تزوجها لازم على جاهز لا خلاص يخلص طيب.